في ذلك العام ب120,000. وفي الحديث فوائد كثيرة مما يتعلق بالمناسك. ومما تضمنه مسيره من ذي الحليفة من المدينة إلى ذي الحليفة، ومن ذي الحليفة إلى مكة، ثم إحرامه وخروجه ومعه المسلمون إلى منى في يوم التروية، ومبيته بمنى ليلة التاسع، وأنه سار إلى الموقف يوم التاسع بعدما طلعت الشمس من منى، ونزل بنمرة وهي موضع دون عرفة، وجد القبة قد ضربت له فنزل فيها، فلما زالت الشمس ارتحل حتى أتى بطن الوادي بطن عرنة، فخطب الناس خطبته العظيمة، خطبته يوم عرفة، وقد تضمن حديث جابر بعض تلك الخطبة، ولكن هذا مما اختصره المؤلف كذلك. ولهذا أشار في آخر الحديث في حديث طويل ومما تضمنه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بعرفة وبالمزدلفة، وصفة دفعه من عرفة، وأنه بقي واقفا بعرفة بعدما صلى الظهر والعصر، سار إلى الموقف عند جبل الرحمة، وانتظر حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص، يعني حتى غربت الشمس غروبا تاما، فدفع ودفع الناس ولم يتعجل أحد منهم، ولم يأذن لأحد بالانصراف، مما يدل على تأكد هذا الانتظار. وهذا يؤيد قول من قال إن الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا أنه واجب، يجب عليه أن يقف حتى تغرب الشمس، فإذا دفع قبل الغروب خالف السنة وترك واجبا. والناس أحوج ما يكونون إلى الرخصة لأنهم مستقبلون لليل، ولو كان لهم رخصة يرخص بعض الناس حتى يدركوا الطريق نهارا، ولكن كل الناس كانوا معه، لم يدفع أحد منهم قبله. وذكر جابر صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وكذلك المغرب والعشاء بالمزدلفة. وهذا مجمع عليه، حتى الذين قالوا بعدم الجمع بين الصلاة استثنوا هذين الموضعين، مثل الحنفية الذين يقولون إنه لا يشرع الجمع أو لا يجوز الجمع، قالوا إلا بعرفة ومزدلفة، فهذا أمر مقطوع به أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة، بأذان واحد وإقامتين. وأما قوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فهذا يظهر إنه ليس على ظاهره. لأن فيه ما يعارضه وهو ما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة ولبعض النساء أن يدفعوا قبل الفجر في آخر الليل، هذا يدل على أنه كان مستيقظا لم يكن مضطجعا حتى طلع الفجر. وذكر أيضا جابر رضي الله عنه أنه بعد طلوع الفجر وبعد الصلاة أتى المشعر، يعني أتى إلى الجبل المعروف بالمشعر. فدعا الله وكبر وهلل حتى أسفر جدا، ثم أفاض إلى المزدلفة إلى منى، فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. فتضمن الحديث كثيرا من المناسك. هذا وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج بقوله وبفعله. المقصود أن هذا حديث عظيم أول عليه أهل العلم في كثير من المناسك التي تضمنها، وجابر رضي الله عنه كثيرا ما يسوق بعض يعني بعض سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ومن ذلك ما ساقه هنا في سيرته في حجه عليه الصلاة والسلام. إلى هنا محمد. بسم الله عليكم. الجمهور على أنه يبدأ من الزوال، وهذا أظهر من قول من يقول إنه يبدأ من الفجر والصبح. وحديث عروة ليس بصريح، عروة بن المبارك. السلام عليكم شيخنا، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد فيدعو في كل مرة أم فقط في أول السعي؟ لا، في كل مرة. ويقرأ الآية في كل مرة؟ لا، ما هو ذلك.